بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. آمين. وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أول أدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة عنده آية، سواء كانت هذه الآية قصيرة أم طويلة. وأقل آية، أقل آية تصح بها الصلاة عند أبي حنيفة رحمه الله، ما كانت مركبة من كلمتين، لا بد أن تكون مركبة من كلمتين. أما لو كانت آية مركبة من آية من كلمة واحدة، فالصحيح أنه لا تصح الصلاة بالاكتفاء بها. أقل آية تصح بها الصلاة ما كانت مركبة من كلمتين، ولا بد أن تكون هاتان الكلمتان مركبتان من ستة أحرف على أقل تقدير، ولو تقديرا. فمثلا قوله تعالى: لم يلد، لو قال مثلا الله أكبر لم يلد وركع، صحت هذه الركعة. طبعا معلوم أنه مع الكراهة التحريمية، لأنه ترك الفاتحة، ولأنه ترك ولم يضم السورة إلى الفاتحة، ولكن الصلاة صحيحة لأنه أتى بالفرض وامتثل قوله تبارك وتعالى: فاقرأ ما تيسر من القرآن. هذه قد يقول قائل: هذه خمسة حروف ليست ستة حروف. نقول له: هذه ستة تقديرا، لأن يلد أصلها يولد أو يولد، لم يلد أصلها إيش؟ لم يولد، تمام؟ فحذف الواو. نعم الله. إذا الأصح أدنى ما تصح به الصلاة عند أبي حنيفة آية مركبة من كلمتين، فلو كانت مركبة من كلمة واحدة كقوله تعالى: مدهامتان، هذه أكثر من ستة أحرف، أكثر من ستة أحرف لا تصح الصلاة بها، لا بد أن تكون مركبة من كلمتين. أما الصاحبان فقال: أدنى ما تجوز به الصلاة قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. ليه؟ قال: لأنه يعني لأن المصلي لا يسمى قارئا بدونه، يعني لا يسمى المصلي قارئا عرفا بدون بأقل، يعني بأقل من قراءة ثلاثة أو ثلاث آيات، أو بدون قراءة آية طويلة. لو قرأ آية قصيرة لا يسمى عرفا أنه قارئ للقرآن. كذلك لو قرأ آية قصيرة قل هو الله أحد لا يسمى قارئا للقرآن. ونحن مأمورون بالنص، بنص القرآن، مأمورون بمطلق القراءة، والمطلق دائما كما نص عليه الفقهاء ينصرف إلى المتعارف عليه بين الناس. وقارئ الآية القصيرة أو الآية القصيرة لا يسمى قارئا عرفا. لذلك قال الشيخ: لأنه لا يسمى قارئا بدونه، فأشبه قراءة ما دون الآية، أي من قرأ آية قصيرة أشبه قراءة ما دون الآية. وله لأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن من غير فصل، إيش من غير تفصيل؟ يعني من غير تفصيل بين آية فما فوقها، يعني لا آية قال قرأ ثلاث آيات أو آيتين، ولن يحدث آية طويلة أو آية قصيرة. نعم، إذا من غير فصل، لأن الآية الواحدة، أن الآية الواحدة هي قرآن، الآية الواحدة قرآن حقيقة وحكما. أما من جهة الحقيقة فالأمر واضح، إذا قال الإنسان قل هو الله أحد، نعم، فهذه الآية قرآن حقيقة. أما حكم قراءة الآية أو ما الآية القصيرة تكون أو ما دون الآية، ما دون الآية يعني مثلا فقرأوا ما كان كقولنا ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن، هذه دون آية، جزء من آية، هذه قرآن حكما. ليه؟ لأنه لا يجوز، يحرم أن يقرأها الجنب ويحرم أن تقرأها الحائل، فتدخل في إطلاق قوله تبارك وتعالى ما تيسر من القرآن، وهذه من للتبعيض. إذا لأبي حنيفة قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن من غير فصل، إلا أن ما دون الآية خارج، إلا أن ما دون الآية ما هو أقل من الآية خارج، يعني الشيخ يعني لما قال إلا أن ما دون الآية كأنه أجاب، كأنه توهم وجود قائل يقول، لو كان المراد من قوله تعالى ما تيسر من القرآن مطلق القراءة من غير فصل لجافت الصلاة بما دون الآية، بما دون الآية كما جاز بالآية. أبو حنيفة يقول أدنى ما تصح به الصلاة آية آية، فأجاب الشيخ أجاب بقوله إلا أن ما دون الآية خارج. ليه؟ لأن كما قلنا قبل قليل نحن مأمورون بالنص بمطلق القراءة، فالمطلق ينصرف دائما إلى الكامل، كما ينصرف المتعارف ينصرف إلى الكامل، والكامل من القراءة من القرآن ما هو قراءة حقيقة وحكما، ما هو قرآن ما هو قراءة حقيقة وحكما، وما دون الآية وإن كان قراءة أو عفوا قرآنا حقيقة فليس بقرآن حكما، فليس بقرآن حكما. يعني كيف يصير القرآن حكما؟ يعني يجوز أن ينطق بها الجنب إن لم يقصد بها القرآن، إن لم يقصد بها، كأن قال مثلا فقرأوا، قال فقرأوا، يجوز أن يأتي بها. أما أن يأتي بآية كاملة ويقول أنا لم أقصد بها القرآن، وممكن أن يأتي الجنوب بآية الكرسي مثلا وينمي بها الذكر. ليه؟ لأن هذه آية هي لمطلق الذكر. أما عندنا آيات الأحكام مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، لو أن إنسان قال يا أخي إذا قمتم يا جماعة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ولم يقصد بذلك القرآن، هذا قرآن كريم، هذا قرآن كريم. إذا الشيخ قال إلا أن ما دون الآية خارج. الله، والآية ليست في معناه، والآية ليست في معناه، يعني الآية ليست في معنى ما دون الآية، تمام، الآية ليست في معنى ما دون الآية، فلا يصح إلحاق الآية بما هو أقل من الآية. إذن ولأبي حنيفة قوله تعالى فقرأ ما تيسر من القرآن من غير فصل إلا أن ما دون الآية خارج والآية ليست في معنى. هل وضح معنى قوله إلا أن ما دون الآية خارج يسلبه؟ هنا قال وفي السفر يقرأ بفاتحة الكتاب، وأي سورة شاء. لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قرأ في صلاة الفجر في سفره بالمعوذتين. نعم. فدل الحديث دل هذا الحديث على أن المسافر يقرأ في الأصل في صلاة الفجر أن يقرأ من طوال المفصل، ومر معنا أظن ذلك مر معنا أو سيأتي معنا بعد قليل سيأتي معنا. الأصل أن في صلاة الفجر يقرأ الإنسان من طوال المفصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر قال: كنت أقود لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير السورتين قرئتا؟ طبعا هذا الظاهر قبل نزول خواتيم سورة البقرة والله تعالى أعلم. فعلمني، يقول عقبة بن عامر، فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال: فلم يرني سررت بهما جدا، يعني ما تأثر عقبة بن عامر. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إليه فقال: يا عقبة، كيف رأيت؟ يعني لولا أن لهاتين السورتين فضلا عظيما لما قرأت بهما في صلاة الفجر. نعم. فدلالة هذا الحديث واضحة على أن المسافر يقرأ ما شاء في صلاته وإن اكتفى بسورة قصيرة. قال: ولأن السفر أثر في إسقاط شطر الصلاة فلأن يؤثر في تخفيف القراءة أولى. يعني الرباعية، الصلاة الرباعية في السفر تكون إيش؟ ركعتين. فإذا كان السفر قد أثر فأسقط عن المكلف عن المصلي ركعتين، فلأن يخفف عنه من القراءة من باب أولى. الله. قال: وهذا إذا كان على عجلة من السير. يعني وهذا يعني ما ذكره المصنف من أنه يقرأ في سفره أو يقرأ المسافر في سفره مع الفاتحة بأي سورة شاء، إذا كان يعني المسافر على عجلة من السير، وإن كان في أملة، وإن كان في أملة وقرار يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت. يعني المسافر إن لم يكن على عجلة من أمره وكان معه فسحة من الوقت وكانت أموره بخير، فيقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت، لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف. قال: ويقرأ يعني المصلي، مطلق المصلي الآن، المصلي في الحضر في الفجر. شرع الآن سيذكر الشيخ مقدار القراءة في كل صلاة. هنا ويقرأ في الحضر المقيم، يعني المصلي المقيم، ويقرأ في الحضر في الفجر في صلاة الفجر في الركعتين بأربعين آية أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب. في الركعتين بأربعين آية سوى فاتحة الكتاب، ويروى من أربعين إلى ستين، ويروى من ستين إلى مئة، ولكل ذلك ورد الأثر. يعني لكل ما ذكرنا من المقادير في القراءة، أربعين ستين، ستين إلى مئة، أربعين فقط، كل ذلك ورد في الآثار. من تلك الآثار ما أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف ونحوها. سورة قاف معلوم أنها 45 آية، فهذا يؤيد الرواية الأولى في الركعتين بأربعين إلى أو خمسين آية. كذلك البخاري ومسلم عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المئة. هل إيش في عند البخاري ومسلم؟ في لفظ ابن حبان كان يقرأ بالستين إلى المئة، بالستين البخاري ومسلم ما بين الستين والمئة. لفظ ابن حبان كان يقرأ بالستين إلى المئة. إيه نعم. كذلك ابن حبان أخرج عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليؤمنا في الفجر بالصافة. هذه رواية ابن حبان عن ابن عمر ليؤمنا في الفجر بالصافة. والصافات معلوم أنها 182 آية. إيه نعم. طيب قال ووجه التوثيق، أراد الشيخ الآن أن يوثق لنا، أن يجمع لنا بين الروايات، كل الروايات التي ذكرت بعضا منها والتي لم أذكر، وجه التوثيق بين الروايات أنه يقرأ بالرازي، أن الإمام يعني يقرأ بالرازي 100، يعني يقرأ بالرازي في سماع القرآن 100، وبالكسالى 40، وبالأوساط الناس الوسط بين الكسالى وبين الراغبين ما بين 50 إلى 60. يعني الإمام هو أدرى بحال الناس الذين يصلون معه. وقيل ينظر إلى طول الليالي وقصرها، أو ينظر الإمام، من نقول ينظر أو ينظر الإمام يعني يقدر. ففي أقصر الليالي، ليالي الصيف، نقول الليل في الصيف فصيل، يعني يقرأ بأربعين آية. في الليل الطويل يكون الناس يتعاملوا يقرأ إيش آيات مقدار طويل، يقرأ 100 ويصل إلى 120 ما في مشكلة. هنا قال وقيل ينظر إلى طول الليالي وقصرها وإلى كثرة الأشغال وقلتها، يعني كذلك يراعي أشغال الناس، يراعي أشغال الناس. الله. قال وفي الظهر مثل ذلك، يعني يقرأ في الظهر مثل ما يقرأ في الفجر. ليه؟ قال استوائهما في ساعة الوقت. وقال في الأصل، قال الإمام محمد في كتابه المفسور يسمى الأصل كذلك، وقال في الأصل أو دونه، يعني أو يقرأ في الظهر دون أقل مما يقرأ في الفجر، هذا ما نص عليه الإمام محمد في الأصل. قال لأنه وقت اشتغال، وقت الاشتغال، لأن وقت الظهر وقت الاشتغال، الناس في أعمالها في دكاكينها متاجرها وظائفها، لأنه وقت الاشتغال. بخلاف الفجر، الفجر ليس فيه وقت تفرغ، الناس نامت واستراحة إلى آخره، فينظر متفرغون فيقرأ زيادة، لأنه وقت الاشتغال فينقص عنه أي عن الفجر تحرزا عن الملال، تحرزا عن الملال، والملال يفضي إلى ماذا؟ إلى تقليل الجماعة. فإذا علم الناس أن الإمام يكثر من القراءة في الظهر فيتركون الصلاة مع الجماعة ويصلون في بيوتهم. قال والعصر والعشاء سواء، يعني العصر والعشاء سواء في إيش؟ في مقدار القراءة. يقرأ فيهما بأوساط المفصل، بأوساط المفصل. إذا الآن تبين الفجر لم يقل في طوال المفصل، ولكن غير الشيخ المرغيناني في كتاب قال الفجر يقرأ والظهر بطوال المفصل. أنا أقول أن التقدير الذي ذكره الشيخ هو يتبع أن يوافق أن يكون من طوال المفصل. قال يقرأ فيهما بأوساط المفصل. طيب أول شيء أين مكان المفصل؟ أين مكان المفصل في القرآن الكريم؟ ولما سمي المفصل مفصلا؟ أول شيء موضع المفصل في القرآن الكريم كما قالوا كما قال الفقهاء هو السبع السابع من القرآن، السبع السابع من القرآن، أوله عند أكثر الفقهاء، عند أكثر الفقهاء أول المفصل سورة الحجرات، سورة الحجرات. إيه نعم. فإذا إحنا نقول أول مفصل، من سورة الحجرات. المفصل ينقسم إلى طوال المفصل وأوساط المفصل وقصار المفصل. كذلك عند أكثر الفقهاء قلنا يبدأ من الحجرات وينتهي طوال المفصل عند البروج. البروج آخر طوال المفصل. أوساط المفصل من البروج إلى البينة، إلى البينة. وقصاره المفصل من البينة إلى آخر القرآن. هذا موضع المفصل. طيب لما سمي المفصل مفصلا؟ قالوا لكثرة الفصوله، يعني لكثرة الفصل بين السور بالبسملة. نعم. وقال بعضهم لا، سمي المفصل قال لقلة المنسوخ فيه، الآيات المحكمة فيه. أن المفصل نزل في مكة المكرمة، وفي مكة لم يكن هناك أحكام، إنما كانت آيات تتحدث عن شيء من القصص الأمم السابقة، وتتحدث عن عقائد، تتحدث عن عقائد، العقائد النصوص القرآنية التي تتحدث عن عقائد لا نسخ فيها، نصوص محكمة، نصوص محكمة، تتحدث عن يوم أيام القيامة لا نسخ فيها، نصوص محكمة. فلذلك سمي بالمفصل قال لقلة النسخ فيه، ولأنها إيش يعني نصوصه محكمة غير منسوخ. إذا والعصر والعشاء سواء يقرأ فيهما بأوساط المفصل، وفي المغرب يقرأ في المغرب دون ذلك يقرأ فيها بقصار المفصل، يعني البينة إلى آخر القرآن. والأصل فيه، يعني الأصل في تقدير القراءة في الصلاة أنها في طوال المفصل بالفجر ومن قصار أوساطه في العصر والعشاء ومن قصاره في المغرب، كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن يقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل، وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل. هنا الشيخ الزيلعي رحمه الله في تخريج أحاديث الهداية في كتابه نصف الرأي قال هذا الحديث بهذا اللفظ غريب، يعني هذا اللفظ له أصل، له أصل. لذلك قال روى عبد الرزاق عن الحسن وغيره، الحسن عن الحسن البصري وغيره، قال كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، نعم، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل. لم يذكر الظهر، لم يذكر الظهر. كذلك قال روى ابن أبي شيبة عن زرارة بن أبي أوفى قال أقرأني أبو موسى كتاب عمر. عمر كما قلنا، كما قال الشيخ المغناني، أرسل إلى أبي موسى، فأبو موسى أقرأ زرارة ابن أبي أوفى كتاب عمر أن يقرأ بالناس في المغرب بآخر المفصل، يعني باقتصار المفصل. هنا كذلك أخرج النسائي بن ماجه عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، وكان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الغداة بطوال المفصل، غداة الفجر يعني بطوال المفصل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن قال وفي المغرب بقصار مفصل، قال ولأن مبنى المغرب على العجلة والتخفيف أليق بها. طبعا المراد بالعجلة مو أن يقرأها شو المكان كيف مكان هكذا، لا، ليس المراد ذلك. المراد بالعجلة أن المصلي يصلي المغرب على استعجال لخشية أن تقع هي أو جزء منها في وقت اشتباك النجوم. والنهي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لذلك يقرأها على استعجال، بمعنى يقرأها في أول الوقت ويخفف القراءة بها فيها خشية أن يقع في المحظور. قال والعصر والعشاء يستحب فيهما التأخير، يعني لما يقرأ الآن في السؤال الآن لما يقرأ في العصر والعشاء بأوساط المفصل يجيب الآن والعصر والعشاء يستحب فيهما التأخير، يستحب لي أنا أن أصلي أن أخر العصر طبعا ما نتغير الشمس، ويستحب لي أن أخر كذلك العشاء يستحب فيهما التأخير. فقال وقد يقعان بالتطويل، يعني بعد تأخيرهما أخرت العصر والعشاء إذن، فقد يقعان بسبب التطويل في وقت غير مستحب. أنا لما أخذت العصر عن وقتها الآن تمام، فقرأت وأطلت القراءة، أطلت القراءة، فوصل ركعة الثالثة أو الرابعة في العصر وقت احمرار الشمس، فأدخلت شيئا من الصلاة في وقت مكروه. قال والعصر والعشاء يستحب فيهما التأخير وقد يقعان بالتطويل، يعني بسبب التطويل في وقت غير مستحب، فيوقت فيهما، يعني في العصر والعشاء يوقت بمقدار معين من القراءة. قال بالأوساط، في أوساط المفصل كي لا يقع، كي لا يجره، تجره الإطالة إلى إيقاع جزء من الصلاة في وقت مكروه. قال ويصيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية، بقى فقط الفجر، إعانة للناس على إدراك الجماعة، الناس تكون نائمة مستيقظة متأخرة قوم متأخرة قليلا، فأصيل الركعة الأولى. هكذا مر معنا يقرأ في صلاة الفجر من 40 إلى 50 في غير 60 إلى 100، يعني مثلا يقرأ 40 آية في الركعة الأولى و20 آية في الركعة الثانية، إذا يقرأ 40 يقرأ 30 25 آية في الأولى و15 ركعة الأذن إلى آخره، يعني الإمام يعني يكون عنده نظر في تحديد هذه الأمور. قال وركعتا الظهر سواء، أيوة يعني ركعتان الأوليان في الظهر مستويتان في الإطالة، يعني الليل لا تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، سواء أطال القراءة فيهما أو قصر. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. يعني إيش وهذا؟ يعني تطويل الأولى في الفجر واستواء القراءة في الأوليين من الظهر، هذا مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد رحمه الله أحب إلي أن يصيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها. لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها. الله، هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيل الركعة الأولى على غيرها رواه البخاري والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويطول هنا محل الشاهد، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. فنص هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يطول الركعة الأولى في الصلوات كلها. ولهما لأبي حنيفة وأبي يوسف يعني أن الركعتين الأولى والثانية استويا أو استويتا، عندك استويا أو استويا في استحقاق القراءة فيستويان في المقدار. ماذا تعني هذه العبارة؟ يعني أن القراءة كما كما هي فرض في الأولى هي فرض في الثانية، فرض في الثانية. فثبت استواؤهما، استواء الركعتين في استحقاق القراءة، فينبغي أن يستويا في حق المقدار. قال بخلاف الفجر لأنه وقت نوم وغفلة. والحديث الذي استدل به الإمام محمد، والحديث محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية، تمام؟ يعني كانت الإطالة تحصل بسبب هذه، ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات. يعني لو أن إنسان مثلا في الصلوات الثانية الظهر أو المغرب أو العصر أو العشاء أطال الركعة الأولى على الركعة الثانية بآيتين أو ثلاث آيات، قال لا ضرر في ذلك. ليه؟ قال لأن الاحتراز عن هذا المقدار ثلاث آيات قد ينطبق مع الإمام أو مع المصلي، فيضطر إلى زيادة آية أو آيتين أو ثلاث آيات. قال لا اعتبار له، يعني لا يؤثر في الكراهة ولا يكون مخالفا للسنة. ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حرج. قال وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها. جميل هذا الكلام، بحيث لا تجوز بغيرها. يعني هو يرد، كأنه يرد بذلك على الإمام الشافعي الذي قال يتعين على جهة الركنية والفرضية قراءة الفاتحة في كل سورة في كل ركعة، فلو لم نقرأ الفاتحة لا تصح صلاته. لذلك يقول الشيخ وليس في شيء من الصلوات قراءة السورة بعينها، يعني لا الفاتحة ولا غيرها. ليه؟ لإطلاق ما تلونا، وهو قول ربنا تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم، فلا يصح أن ننص على أن سورة معينة لا تصح الصلاة بدونها. قد يقول قائل هناك أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا فيها لا صلاة لمن لم يقرأ بأمي الكتاب، أحاديث أكثر من حديث. نعم، الجواب باختصار على هذا الأمر أن هذه الأحاديث أحاديث آحاد، وقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن خبر متواتر. فإذا قلنا ومفاد النص القرآن فقرأوا ما تيسر من القرآن جواز الصلاة، صحة الصلاة نعم بأن يقرأ بمطلق القرآن، مطلق القرآن نعم، فنحن مأمورون بهذا النص بمطلق القراءة بقطع النظر عن كونها فاتحة أو غير فاتحة. فتخصيص الفاتحة، تخصيص المأمور بالفاتحة نعم، تخصيص الأمر الإلهي فقرأ ما تيسر من القرآن بالفاتحة يكون زيادة على النص، والزيادة على النص نوع من أنواع النسخ، وقد ذكرنا هذا أكثر من مرة. ومن شرط صحة النسخ أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ، وهنا الناسخ يعني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب خبر آحاد، وخبر الآحاد أقل درجة من الخبر من المتواتر، فلا يصح أن يكون نسخا. لذلك قلنا ما دام عندنا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من العمل به. قلنا بأن الفاتحة تقرأ على سبيل الوجوب بالصلاة ولا تقرأ على سبيل الفرضية عملا بهذا الحديث وللمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدللنا بالحديث وبالمواظبة على كون قراءة الفاتحة واجبة في ركعات الأولى والثانية من ركعات الفرض. كذلك قال الفقهاء وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب هي بمثابة لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني التقدير لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة. فلما قال لا صلاة كاملة أثبت كونها صلاة ولكنها ناقصة إلى غير ذلك من الاستدلالات. المهم وليس في شيء من الصلوات قراءة السورة بعينها بحيث لا تجوز لغيرها لإطلاق ما تلونا، ويكره أن يوقف بشيء من القرآن لشيء من الصلوات، يعني يكره أن يعين شيئا من القرآن لصلاة بعينها. أنا لا أقرأ في العشاء إلا السورة الفلانية والسورة الفلانية، وفي المغرب كذا، وفي الفجر كذا. ليه؟ قال لما فيه، يعني ما في التوقيت الذي هو بمعنى التعيين، لما في التعيين من هجر الباطل وإيهام التفضيل. أنا عندما أعين هذه القراءة لهذه الصلاة أوهم للناس أن هذا الجزء أفضل من غيره. حتى ما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ به في الصلاة، نقرأ به أحيانا ونتركه أحيانا أخرى كي لا يوهم عدم صحة الصلاة إلا بهذا النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك الشيخ الشرمبوري رحمه الله تعالى قال في مرات الصلاة ينبه على أنه ينبغي قراءة سورة الإنسان، أم الإنسان، الدهر، الإنسان والسجد في الفجر، ينبغي أن تقرأ أحيانا وتترك أحيانا. وقال بعد ذلك فتركها جهلة الحنفية فلن يقرؤوها أبدا حتى توهم الجاهل بطلان الصلاة لو أنه قرأ فيها، أو عدم مشروعية قراءة هاتين السورتين في الجمعة. وواظب عليها جهلة الشافعية حتى ظن بعض العامة أن الصلاة الفجر لا تصح إلا بهما. فالمعتمد أن يقرأ مرة ويسلك مرة أخرى، ألا يواظب على القراءة. قال ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام، خلف الإمام سواء جهر الإمام أو خاف، لا يقرأ المؤتم خلف الإمام، خلاف الإمام الشافعي رحمه الله في الفاتحة. فالفاتحة عند الشافعي كما قلنا قليل هي ركن عنده لا بد أن يقرأها سواء كان مقتديا أو منفردا في السرية والجهرية. لو تركها المقتدي المصلي مطلق المصلي ما صح صلاته. له الشافعي أن القرآن ركن من الأركان فيشتركان فيه، أيوة القراءة ركن من أركان الصلاة، فيشتركان فيه يعني يشترك الإمام والمقتدي في الإتيان بهذا الركن كما يشتركان بالإتيان باقي الأركان. يعني الركوع ركن، الإمام والمقتدي كل منهما يأتي به والسجود كذلك. فكذلك ينبغي أن نفر حكم للفاتحة. الشيخ رحمه الله استدل للشافعي بالدليل العقلي، وكان لائق أن يستدل له بالأدلة الشرعية، حديث كثيرة استدل بها الشافعي، منها الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وهو في البخاري ومسلم في الصحيح. يعني ولكن الحنفية كما قلت أول هذا الحديث. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه ومالك والدارقطني وغيرهم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. على كل هذا الحديث فيه مقال، في إسناده مقال، وروي نحو هذا الحديث عن ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني رمض مثل هذا نحو هذا الحديث. في هذه القصة أنا لم أسمعها، لم أقرأها في الكتاب، ولكن سمعتها وأنا صغير من بعض المشايخ يقول أن الإمام أبي حنيفة لما قال أن الإمام المقتدي لا يقرأ خلف الإمام، ذهب إليه مجموعة من المشايخ والعلماء يريدون أن يناظروه، أن يناظروا الإمام أبي حنيفة في هذا الحكم الذي أطلقه، وبدأوا يتكلمون. فقال لهم تريثوا، يعني كيف تتحدث الجماعة مع الواحد؟ ينبغي أن تجعلوا نائبا عنكم يحدثني أناظره ويناظرني. فقال لهم كلامك حسن. فسكت الجميع وتكلم واحد منهم فقال لهم كلامه يغني عن كلامكم؟ قالوا نعم. قال كذلك نحن وصف الله عز وجل، وإمامنا يناجي الباري تبارك وتعالى، فقراءته قراءة لنا ومناجاته مناجاة لنا إلى غير ذلك. هذا استدلال عقلي عظيم من أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قالوا عليه إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليه. إيش عليه؟ يعني على أن من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. طبعا الشيخ لما قال عليه إجماع الصحابة هذه جمارة مخيفة، يعني ما نشتاف كيف إذا كان الإجماع قد انعقد من الصحابة الكرام على أن المقتدي لا يقرأ في الإمام، فكيف الشافعي خالف ذلك؟ تمام. لذلك الشيخ العيني في شرح الهداية ماذا قال؟ قال سماه إجماعا باعتبار اتفاق الأكثر، يعني أكثر الصحابة اتفقوا على أن المقتدي خلف الإمام لا يقرأ. واتفاق الأكثر عندنا معاشر الحنفية يسمى إجماعا، يسمى إجماعا. ثم تابع الشيخ العيني فقال وروي منع القراءة عن 80 نفرا من الصحابة، روي منع القراءة خلف الإمام عن 80 نفرا من كبار الصحابة. ثم الشيخ المرغناني رحمه الله تعالى رد على استدلال الشافعي بأن القراءة ركن مشترك بينهما، فكأنه قال سلمنا لك أيها الإمام أن القراءة ركن من الأركان. قال الشيخ وهو ركن مشترك بينهما، أي سلمنا يا إمام أن القراءة ركن مشترك بين الإمام والمقتدي، سلمنا لك ذلك. لكن حظ المقتدي من هذا الركن المشترك، لكن حظ المقتدي الإنصاف والاستماع. تمام. نعم سلمنا لك هذا الركن قراءة ركن مشترك، ولكن للإمام حظ منه وللمقتدي حظ منه. حظ الإمام القراءة وحظ المقتدي الإنصار. من أين جئتم بهذا الكلام؟ من أين جئتم بهذا الكلام؟ قال قال عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ الإمام فأنصفوا. نعم ثبت هذا الحديث في روايات أخرجه أبو داود وابن ماجة، نعم، والإمام مسلم كذلك. وحصل حوار بين الإمام مسلم رحمه الله وبين أحد المحدثين حول هذه الزيادة، فالإمام مسلم رحمه الله أثبت هذه الزيادة في غير الصحيح وقال عنها بأنها صحيحة، فقيل له في بأن هذه الزيادة صحيحة لما لم تثبتها في صحيحك؟ قال أنا لم أثبت في كتاب الصحيح عندي كل ما هو صحيح، ولكن أثبت في صحيح مسلم ما هو متفق على صحته. هنا. ثم قال ويستحسن قراءة الفاتحة خلف الإمام، يعني يستحسن قراءة المقتدي أن يقرأ، يستحسن المقتدي أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد رحمه الله. يعني يروى عن الإمام محمد أنه قال يستحب للمقتدي أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام. إمام. ولكن الذي قرره الشيخ الكمال ابن الهمام في فتح القدير شرح الهداية أننا نسب إلى محمد ضعيف، أننا نسب إلى محمد ضعيف. أذكر الآن بالنص أو حاصل ما ذكره الشيخ الكمال، حاصل ما ذكره في هذه المسألة أنه قال أن محمدا قال في كتابه الآثار لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلوات يجهر فيه أو يسر. تمام. لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلوات يجهر فيه أو يسر. تمام. فهذا إيش ما ذكره الإمام محمد في كتابه الآثار. فالرواية الثانية ما حكمها؟ ضعيفة. أنها خالف ما ذكره في كتابه الآثار، وعليه دعوة الاحتياط تكون ممنوعة كما قال الشيخ الكمال بن همام، بل قال بل الاحتياط ترك القراءة. ليه؟ قال لأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين، الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين. وقد روي فساد الصلاة، فساد صلاة قراءة المقتدي، وقد روي فساد صلاة المقتدي بالقراءة عن عدد من الصحابة. فأقوى الأدلة المنع من القراءة، فالاحتياط أن من قال بأن المقتدي يقرأ الفاتحة ألا يقرأ الفاتحة. الاحتياط أن من قال أن قراءة الفاتحة ركن في كل صلاة في كل ركعة ألا يقرأ الفاتحة خلف الإمام، هذا الاحتياط. فالاحتياط عدم القراءة، ترك القراءة لا القراءة. يعني هذا ملخص ما ذكره الشيخ الكمال في فتح القبلي. قال ويكره عندهما لما فيه من الوعيد، يعني يكره عند أبي حنيفة وأبي يوسف، فلا عندهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف القراءة خلف الإمام طبعا الكراهة تحريمية، ويكره تحريما القراءة خلف الإمام عندهما. ليه؟ قال لما فيه من الوعيد، لما فيه من الوعيد. ورد في بعض الآثار يعني وعيد لمن قرأ خلف الإمام، منها ما أخرجه عبد الرزاق من قول علي رضي الله تعالى عنه قال من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة، يعني أخطأ السنة. هنا كذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قال قال عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه نتنا، ملئ فوه نتنا. وإلى غير ذلك من الروايات، ولكن لا تخلو رواية من هذه الروايات من مقال. ثم قال الشيخ المرغيناني رحمه الله ويستمع يعني المقتدي وينصت، وإن أي إن وصية إن هذه إيش يستمع المقتدي وينصت وإن قرأ الإمام آية الترغيب والترهيب. ليش قال وإن قرأ الإمام؟ لأن بعض الفقهاء بعض المذاهب قالوا إن قرأ الإمام آية الترغيب سأل الله عز وجل ما رغب فيه، وإن قرأ الإمام آية ترهيب استعاذ المصلي المقتدي أو المصلي من هذا الترهيب. فيقول الشيخ يستمع المقتدي وينصت وإن قرأ الإمام آية الترغيب والترهيب. ليه؟ قال لأن الاستماع والإنصات فرض بالنص وهو قول ربنا تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والقراءة يعني وراء الإمام وسؤال الجنة يعني عند قراءة آية الترغيب، والتعوذ من النار يعني عند قراءة آية الترهيب، كل ذلك مخل به لإيش؟ بالاستماع والإنصات. أحسن. وكذلك في الخطبة يعني وكذلك يفترض ويجب أن يستمع وينصت في الخطبة. طبعا في الخطبة مطلق الخطبة سواء كخطبة جمعة أو خطبة عيدين أو خطبة نكاح، أي خطبة شرعية سنة يجب الإنصات فيها. قال ما يستدل بذلك على وجوب الإنصات كذلك في خطبة الجمعة ما أخذه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، فقال لغوت. وفي لفظ ومن لغى فلا جمعة له، يعني أذهب بكلامه هذا ثواب جمعته. والأصل في اللغو، الأصل في اللغو، فقال لما قال فقد لغوت، الأصل في اللغو معنى كلمة، معنى اللغو الكلام الساقط المردود، الكلام الساقط المردود. طبعا الانصات عندنا يوم الجمعة في الخطبة له حكم واجب. نعم. صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. قال وكذلك إن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وكذلك يستمع وينصر في الخطبة، إن صلى يعني الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال لفرضية الاستماع، لفرضية الاستماع، يعني فرضية الاستماع في الخطبة. الاستماع في الخطبة ما هو حكمه؟ حكمه أنه فرض واجب. طيب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بفرض، ليس بفرض إلا مرة واحدة في العمر على الصحيح. لما قلت على الصحيح؟ أن تذكرون في درس سابق مر معنا اختلاف العلماء، وأن الشيخ الطحاوي أظن قال أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض كلما ذكر، وذكرت عندها أن قول الطحاوي فرض كلما ذكر، قلنا فرض على الكفاية. فإذا قلنا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض كلما ذكر على الكفاية، فالخطيب عندما يصلي يذكر اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على المنبر، يصلي عليه هو، فيقول هو قد أتى بهذا الفرض. تمام. فصلاة الخطيب على النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر مغنية عن صلاة غيره، فلا يأتي به المقتدي. قال وكذلك إن صلى يعني الخطيب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لفرضية الاستماع، إلا أن يقرأ الخطيب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيوة، فيصلي السامع في نفسه، لأن هذا إيش؟ خطاب يا أيها الذين آمنوا، أنا مؤمن فأصلي وسلم، ولكن هذا سرا في نفسه. قال واختلفوا، أي الفقهاء، اختلف الفقهاء في الناء يعني المنبر، في البعيد عن المنبر والذي لا يسمع صوت الخطيب، هل الاستماع والانصات فرض في حقه أم يجوز له أن يتشاغل بشيء آخر كقراءة القرآن، قراءة الكتاب إذا كان بعيدا؟ طبعا هذا الكلام في زمان، في وقت لم يكن هناك أي مكبرات الصوت، حتى في زماننا ربما تنقطع الكهرباء وفي مسجد بعيد كبير فلا يسمع، له أن يقرأ القرآن، له أن يذكر الله عز وجل، أم ليس له ذلك؟ في خلاف. قال والأحوط هو السكوت إذا كان لا يسمع خطأ في كلامه، وقد ظهر عن كثير من العلماء أنهم كانوا يقرؤون كتبا أثناء خطبة الجمعة لأنهم كانوا لا يسمعون صوت الخطيب. نعم. وكانوا ينظرون في كتبهم يصححون الكتب في وقت الخطيه، لانه الاصل في العاشر المسلم انه لا يذهب لحظه من وقته دون ان يغتنمها، ما عنده وقت ضائع، ما عنده وقت ضائع. لكن الشيخ يقول والاحوط هو السكوت اقامه لفرض الانفاق، والله تعالى اعلم بالصواب. ثم قال باب الامامه. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.